بتشوف رقمي وتسن ما انت بتشوفه. شبعان وشايف خير ماني مشفوح، واللي يبي شوفي فانا احب شوفه. بتروح قلبه روح، اقول لك روح، ولا على وجه المقفي حسوفه، ولا احساسي قد له سنين مجروح من سيدة كل الزيان العزوفة اللي لها كل الغلاء قاع وصفوح عند اسمها كل اسم مرة وطوفة. صدقي لها غيرها لعب ومزوح، والقلب كل اللي يجونه ضيوفه. ضيف لمنه راح تبراله الروح، وضيف لمنه راح جعله ذلوفه. عاد انت يا راعي مسكر مفتوح، مارية الكذاب كثرة علوفه.